أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في استصحاب الحكم المعلق إلى الاعتراض الثالث، وحاصل الاعتراض الثالث أننا لو سلمنا بتواجد أركان الاستصحاب وسلمنا أن الحرمة المعلقة تثبت فعلية الحرمة فيترتب عليها التنجيز، يعني سلمنا بعدم تمامية الاعتراض الأول وسلمنا بعدم تمامية الاعتراض الثاني، وقلنا أن استصحاب حرمة العنب إذا غلا استصحاب الحكم المعلق تام، الاستصحاب يجري، ولكن مع ذلك هذا الاستصحاب لا يمكن الأخذ به. الاعتراض الأول كان يقول الاستصحاب لا يجري، استصحاب الحكم المعلق في نفسه لا يجري لعدم وجود يقين بالحدوث. الاعتراض الثاني أيضا يقول استصحاب الحكم المعلق لا يجري. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه التنجيز، والاستصحاب إذا لم يترتب عليه التنجيز لا يكون جاريا. الاعتراض الثالث لا يريد أن يقول أن الاستصحاب لا يجري، بل يقول الاستصحاب جارين، استصحاب حرمة العنب إذا غلا يجري، ولكن هذا الاستصحاب الجاري لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لوجود مانع، وهو وجود استصحاب تنجيزي يعارض استصحاب الحكم المعلق. ما هو؟ وهو استصحاب الحلية الفعلية. فيقال إذن الاعتراض الثالث مفاده أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب الحكم المنجز، الحلية التنجيزية، بيان وجه المعارضة. نقول هذا العنب بعد جفافه، هذا الزبيب، هذا الزبيب كنا على يقين بأنه لو غلا حرم، الآن نشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة، وهو ما يسمى باستصحاب الحكم المعلق، الحرمة التعليقية. استصحبنا الحرمة التعليقية. أيضا من جهة أخرى نقول هذا الزبيب قبل غليانه نقطع بأنه حلال، بعد الغليان نشك في بقاء الحلية، نستصحب بقاء الحلية. فاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب حلية هذا الزبيب، وبناء على التعارض لا يجري استصحاب الحكم المعلق. هذا الإشكال الذي قررناه بالأمس، طبقنا أعتقد العبارة فوق. وصل بنا الكلام إلى الجواب عن الاعتراض الثالث، وهنا جوابان. الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة، وحاصل الجواب إذا جئنا إلى العنب، هذا العنب، نقول هذا العنب حلال حتى يغلي، عندنا قضيتان في هذا العنب. القضية الأولى: العنب حلال حتى يغلي، لأننا نعلم من قبل الشارع أن العصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا حرام. نقول هذا العنب حلال حتى يغلي، فهذه الحلية الفعلية مغيّة بماذا؟ حتى يغلي، مغيّة بالغليان. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية: أن هذا العنب إذا غلا حرام. فنقول العنب إذا غلا حرما. إذن عندنا قضيتان. القضية الأولى: العنب حلال حتى يغلي. القضية الثانية: العنب إذا غلا حرام. فعندنا حلية مغيات بالغليان، وعندنا حرمة مشروطة بالغليان. ومن الواضح لا يوجد منافاة بين هاتين القضيتين، لا توجد أي منافاة. العنب متى يكون حلالا؟ ما قبل الغليان. والحرمة إذا؟ لا توجد منافاة بينهما. فالآن عند الزبيب إذا جف هذا العنب، نقول في المقام: كنا على يقين بحرمة العنب إذا غلا، نستصحب حرمة العنب إذا غلا، يعني نستصحب الحرمة التعليقية. وكنا على يقين قبل غليانه بالحلية، نستصحب القضية الأولى والقضية الثانية. نستصحب الحلية المغيا بالغليان، ونستصحب الحرمة المشروطة بالغليان، وقلنا لا توجد بينهما منافاة أصلا، فلا معارضة في المقام. ولهذا قال: وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، استصحاب الحكم المعلق واستصحاب الحرمة الفعلية. لماذا؟ إذ كما أن الحرمة كانت معلقة على الغليان، وهي العنب إذا غلا حرما، فتستصحب بما هي معلقة. كذلك الحلية كانت في العنب مغيّاة بالغليان، العنب حلال حتى يغلي، فتستصحب بما هي مغيا، تستصحب الحلية المغيا بالغليان، وتستصحب الحرمة المعلقة والمشروطة بالغليان، ولا تنافي بين حلية مغيا وحرمة معلقة ومشروطة ومعلقة على الغليان. حلال حتى يغلي، حرام إن غلا، أي منافاة لا توجد فلا معارضة. هذا هو الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية. أورد عليه السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه بأننا نحن لا نريد أن نستصحب الحلية في حالة العنبية، حتى يقال نستصحب الحلية في حالة العنبية المغيا بالغليان. التفتوا جيدا، المطالب نوعا ما تحتاج إلى التفات. نحن قلنا إذا جينا إلى هذا العنب قبل جفافه، هذا العنب قبل جفافه على يقين بأنه حلال حتى يغلي، هذه حلية مغيا بالغليان. إذا جئنا إلى العنب بعد جفافه، أي إذا جئنا إلى الزبيب، قلنا نستصحب تلك الحلية المغيّة بالغليان في حالة كونه عنبان. السيد الصدر يقول: نحن لا نريد أن نستصحب تلك الحلية الثابتة للعنبية والمغيا بالغليان، بل عندنا حلية أخرى. ما هي الحلية الثابتة في حالة كونه زبيبا؟ نقول: هذا الزبيب قبل غليانه كنا على يقين بأنه حلال، الآن بعد الغليان نشك في بقاء الحلية، نستصحب الحلية. لا نريد أن نستصحب تلك الحلية الثابتة للعنب والتي هي مغيات بالغليان، بل نريد أن نستصحب الحلية في حالة كونه زبيبان. بناء على ذلك تقول: ما الفرق بين الحليتين؟ نقول: الحلية الثابتة في حالة العنبية حلية مغيا، مغيات بالغليان، ولهذا نقول: العنب حلال، العنب حلال إذا عفوا حتى يغلي. أما هذه الحلية الثابتة للزبيب حلية ليست مغيا. على الأقل نقول: لا نعلم بأنها مغيا، بل هي حلية مطلقة. قد تقول: لماذا هي مطلقة؟ لماذا لا نقول هذه الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيات بالغليان؟ نقول: لأننا نحن لا نعلم أن الزبيب إذا غلا حرم أو لا يحرم. يحتمل أنه حتى إذا غلا يكون حلالا، فهذه الحلية ليست مغيا بالغليان. أما الحلية الثابتة للعنب فهي مغيات بالغليان، أما الحلية الثابتة للزبيب فليست مغيات بالغليان. لماذا؟ لاحتمال أنه حتى لو غلي لكان حلالا الزبيب. بناء على ذلك إذا عندنا استصحاب الحرمة المشروطة، الحرمة المعلقة، وعندنا استصحاب الحلية المطلقة غير المغية وهي الثابتة للزبيب. ومن الواضح أن استصحاب الحرمة المعلقة يعارض استصحاب الحلية المطلقة، لأن المفاد سوف يكون هكذا: العنب حرام، أو قل هكذا: هذا الزبيب حرام إذا غلى، هذه حرمة معلقة، والزبيب حلال مطلقا. إذن هناك منافاة، كيف حلال مطلقا؟ يعني سواء غلى أو لا يغلي، وهذا يتنافى مع الزبيب حرام إذا غلا، فالمنافاة متحققة. صاحب الكفاية استصحب يعني بعبارة واضحة، صاحب الكفاية حتى يرفع المنافاة استصحب الحلية المغيا وهي الثابتة للعنب. أما السيد الشهير يقول: لا، نحن نريد أن نستصحب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب وليست المغيا الثابتة للعنب. هذا هو روح الجواب. قال: ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها أي حلية؟ هل حلية العنب المغيا أو حلية الزبيب المطلقة؟ قال: التي نريد استصحابها أي حلية؟ هي الحلية الثابتة بعد الجفاء، يعني الزبيب، وقبل الغليان. نقول: كنا على يقين بأن هذا الزبيب قبل غليانه هو حلال، بعد غليانه نشك في الحلية، نستصحب بقاء الحلية. خب، فإن قلت حلية الزبيب مغيات بالغليان، نقول لا نعلم انها مغير، اذ يحتمل حتى مع الغليان يكون الزبيب حلالا. الحلية المغير بالغليان هي فقط حلية الثابتة للعناد دون الزبيب، والا لو كان الزبيب عند غليانه يحرم اساسا، لا نحتاج الى الاستصحاب. قال ولا علم بانها، بان الحلية الثابتة للزبيب مغيا لاحتمال عدم حرمة بالغليان بعد الجفاء، فنستصحب ذات هذه الحلية المطلقة، وهذه الحلية المطلقة تتناسى مع الحرمة المعلقة. فإن قيل نقول هذه الحلية الثابتة للزبيب هي نفسها الحلية الثابتة للعنب، فبالتالي تكون هذه الحلية مغيا، وإذا كانت مغياة تتعارض وتتنافى مع الحرمة المعلقة، كيف تكون هي؟ نقول في المقام هكذا: هذا العنب قبل جفافه، هذا العنب نعم، هذا العنب قبل جفافه كان حلالا، لكن ما هي الحلية؟ حلية مغيا، مغيا بالغليان، يعني العنب حلال حتى يغلي، مغيا بالغليان. نقول العنب قبل جفافه كنا على يقين بأنه حلال، حلال حتى يغلي، حلية مغيا. الآن بعد الجفاء نشك في بقاء هذه الحلية لاحتمال أن خصوصية الرطوبة واليبوسة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية، الخصوصية الثالثة، نشك في بقاء هذه الحلية، نستصحب بقاء هذه الحلية، فتكون الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيا لأننا استصحبنا تلك الحلية، فإذا كانت حلية مغيا تعارضت وتنافت مع الحكم المعلق، الحرمة المعلقة. فإن قيل أن الحلية الثابتة قبل الجفاء في حالة العنبية نعلم بأنها مغيا بالغليان، العنب حلال حتى يغلي، ونشك في تبدلها الى حلية اخرى غير مغيا بالجفاف، يعني حلية في حالة الزبيبية، نقول هل هناك حلية اخرى نستصحب بقاء تلك الحلية؟ فنستصحب تلك الحلية المغيا المعلومة قبل الجفاء، فتكون الحلية في حالة الزبيبية ايضا مغيا، واذا كانت مغيا تنافت مع الحرمة المعلقة، لان يكون المفاد هكذا: العنب الزبيب حلال حتى يغلي. نعم، لا عفوا، لا يوجد تنافي، صحيح، هذا فإن قيل رفع المنافى، صاحب الكفاية صور عدم المنافى، السيد الصدر صور المنافى لأن قال هذه الحلية حلية مطلقة ليست مغيا، فإن قيل هذا تصوير للحلية المغيا فلا توجد منافى، لا توجد منافى، لأنه لا منافى، هذا الزبيب حلال حتى يغلي، وحرام إذا غلا حرام، ما قبل الغليان لا يكون حراما، لا توجد منافاة. بينما سير الشيخ صور المنافاة، إذا لا منافاة بين الحلية المغياة وبين الحرمة المعلقة. فإن قيل هكذا يقول السيد: نسألكم، هذا الزبيب حلال، أنتم كيف أثبتتم أن حلية الزبيب مغيا باستصحاب الحلية المغياة في حالة كونه عنبان. نقول لما كان هو عناب هو حلال أو ليس بحلال؟ قبل غليانه حلال، حلال مغياة بالغليان. الآن عندما تحول إلى زبيب نشك في بقاء تلك الحلية المغياة، نستصحب تلك الحلية المغياة. يقول السيد إذا جئنا إلى هذا الزبيب، هذا الزبيب قبل غليانه نقطع بحليته أو لا نقطع بحليته؟ نقطع بحليته، لكننا نشك هل هي مغياة أو ليست مغياة. إذن نحن نعلم بأن هذا الزبيب قبل أن يغلي حلال، لكن هل حليته مغياة أو ليست مغياة؟ أنتم ماذا فعلتم؟ قلتم نستصحب تلك الحلية المغياة. يقول السيد استصحاب الحلية المغياة لا يثبت أن هذه الحلية المقطوعة هي مغياة، لا يثبت أنها مغياة. استصحاب الحلية المغياة في حالة العنبية لا يثبت أن هذا الزبيب الذي نعلم بكونه حلال أن حليته مغياة. أعيد المطلب، هذا الزبيب نقطع بأنه حلال قبل غليانه أو لا نقطع؟ نقطع. وأيضا كنا على يقين بأن العنب قبل غليانه حلال، لكنه حلال حتى يغلي. نحن تقولون نشك هل أن الحلية هي نفسها أو تبدلت؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب تلك الحلية المغيات، فيكون هذا الزبيب حلال حتى يغلي، فلا توجد منافاة بينه وبين الحرمة المعلقة. هذا كلامكم؟ يقول السيد استصحاب الحلية المغياة لا يثبت أن حلية الزبيب مغياة، لا يثبت أن هذه الحلية المعلومة هي حلية مغياة بالغليان. لماذا؟ يقول إلا بالأصل المثبت. على أي أساس تقول أن هذه الحلية الثابتة للزبيب هي مغياة؟ تقول لأننا إذا استصحبنا الحلية المغياة الثابتة للعناب، هذا الزبيب يجب أن يكون حلالا حتى يغلي. لماذا؟ يقول لأنه يستحيل اجتماع حليتين على مورد واحد. عقلا لا يجوز، لا يجوز اجتماع حكمين متماثلين على مورد واحد. هذا تقدم، لا يصح اجتماع وجوب ووجوب، حرمة وحرمة، حلية وحلية. إذا هذه الحلية الثابتة للزبيب يجب أن تكون مغياة، يجب أن تكون تلك الحلية. لماذا؟ لأنها لو كانت حلية أخرى للزم اجتماع حليتين على مورد واحد. عفوا، يجب أن تكون الحلية التي نعلمها للزبيب يجب أن تكون هي نفس تلك الحلية. إذ لو كانت غير، إذ لو كانت أن هذه الحلية حلية ليست مغياة لزم اجتماع حليتين. إذن على أي أساس قلتم هي نفس تلك الحلية؟ أي أن الحلية حلية واحدة وهي الحلية المغيات، من باب أنه حتى لا يلزم محذور عقلي وهو اجتماع حليتين. إذن يجب أن نقول هذه الحلية هي حلية واحدة وهي الحلية المغياة. لماذا؟ حتى لا يلزم اجتماع حليتين. إذن الطريق الذي سلكتموه لإثبات أن هذه الحلية الثابتة للزبيب هي مغياة هو من باب حكم العاقل، وهو استحالة اجتماع حليتين، فقلتم يجب أن تكون الحلية حلية واحدة، فاستصحاب الحلية المغيّة يثبت أن هذه الحلية أيضا هي مغيّة حتى تكون الحلية حلية واحدة، ولا يرد اجتماع محذور اجتماع المثلين. يقول هذا أصل مثبت، إنما الطريق إلى ذلك من باب حكم العاقل، وقلنا اللوازم العقلية ليست حجة. ولهذا قال كان الجواب أن استصحابها استصحاب ماذا؟ الحلية المغيات لا يعين حال الحلية المعلومة المقطوعة بعد يعني في حالة الزبيب، هذا الزبيب نقطع بأنه حلال، ولا يثبت أنها مغيات إلا بالملازمة. لماذا الملازمة؟ قال للعلم بعدم إمكان وجود حليتين على مورد واحد لاستحالة اجتماع المثلين، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاء لا مثبت لكونها مغياتا، فبالإمكان استصحاب ذات الحلية إلى ما بعد الغليان. ما معنى أن نستصحب ذات الحلية؟ يعني الحلية المطلقة. نقول هذا الزبيب قبل غليانه كان حلال واقعا، الآن نشك بعد الغليان في بقاء تلك حلية، نستصحب الحلية إلى ما بعد الغليان، فتكون الحلية حلية إلى ما بعد الغليان نستصحب. أقول هذا الزبيب قبل غليانه حلال، ما بعد الغليان نشك في بقاء الحلية إلى ما بعد ماذا نفعل؟ نستصحب تلك الحلية إلى ما بعد الغليان، فتكون الحلية حلية مطلقة، والحلية المطلقة تتنافى مع الحرمة المعلقة، فيعود محذور السيد مرة أخرى. فالتعارض والمنافاة موجودة بين الحرمة المعلقة والحلية المطلقة. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم وأيضا صوره المحقق النائيني عليهما الرحمة، وقرب الجواب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، إذ أن يمكن أن يقرب بعدة توجيهات، اختار السيد هذا التوجيه، وهذا التوجيه حاصله أنكم قلتم بوجود استصحابين، استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان واستصحاب الحلية التنجيزية، واستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم منجز أي الحلية، حرام وحلال. يقول الشيخ هذه المعارضة يمكن حلها، يمكن علاجها بالحكومة، بحيث يقال استصحاب الحكم المعلق حاكم على استصحاب الحلية التنجيزية على الحكم المنجز، فلا مورد حينئذ لاستصحاب الحلية التنجيزية، ويبقى استصحاب الحكم المعلق مقتضى الحكومة. قرأنا مبحث الحكومة في الحلقة الثانية في مبحث التعارض، وتقدم كثير مصطلح الحكومة. ما معنى مصطلح الحكومة؟ مصطلح الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، أو قل أحد الأصلين أن يكون أحد الأصلين ناظرا إلى الأصل الآخر ويعالج مورد الأصل الآخر، فالأول وهو الحاكم يعالج مورد الأصل الثاني، والأصل الثاني لا يعالج مورد الأصل الأول. فالذي يعالج يسمى حاكما، والذي لا يعالج يسمى محكوما. نذكر المثال الذي ذكره السيد في الحلقة الثانية وحاصله أننا إذا كنا على يقين بطهارة هذا الماء، هذا الماء طاهر، كفت جيدا، نشك في بقاء الطهارة، نستصحب بقاء الطهارة، فاستصحاب طهارة الماء أثبت لنا أن هذا الماء طاهر، كنا على يقين بطهارته، نشك في بقاء طهارته لاحتمال أنه وقعت فيه قطرة بول، نستصحب الطهارة. هذا الماء غسلنا به ثوبا متنجسا، هذا الثوب كنا على يقين بنجاسته، هذا الثوب متنجس يعني كنا على يقين بالنجاسة، بعدما غسل بالماء نشك في بقاء نجاسة، نستصحب بقاء نجاسة. إذن عندنا استصحابان، استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب. هنا يقال استصحاب استصحاب طهارة الثوب يكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب، إذ بدوا قد يقال بالمنافاة، لأن استصحاب طهارة الماء يثبت لنا طهارة الثوب لأنه غسل بهذا الماء، وهذا الماء ثبت تعبدا أنه طاهر فيكون الثوب طاهرا. إذا استصحاب طهارة الماء يثبت لازما شرعيا وهو طهارة الثوب، واستصحاب نجاسة الثوب يثبت نجاسة الثوب، فتحصل منافاة بين الاستصحابين. كيف نعالج المعارضة؟ كيف نعالج المنافاة؟ بالحكومة، بحيث يقال استصحاب طهارة الثوب استصحاب طهارة الماء يثبت أن هذا الثوب طاهر، فإذا كان هذا الثوب طاهر إذن يوجد شك في نجاسة الثوب أو لا يوجد شك؟ يرتفع الشك، فإذا ارتفع الشك جرى استصحاب نجاسة الثوب أو لم يجري؟ لم يجري استصحاب نجاسة الثوب، لأن موضوع نجاسة استصحاب نجاسة الثوب الشك، والمفروض أنه باستصحاب طهارة الماء يوجد شك في طهارة الثوب أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن الماء ثبت أنه طاهر، فهذا الثوب غسل بالماء فلا يوجد شك في نجاسة هذا. إذا لم يوجد شك في نجاسة هذا الثوب يجري استصحاب النجاسة أو لا يجري؟ لا يجري. هذا ما معناه؟ معناه أن استصحاب طهارة الماء رفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب، وهذا معنى عالج مورده يعني نفى موضوعه، فيكون استصحاب طهارة الماء حاكما ونافيا لموضوع استصحاب نجاسة الثوب، ويكون استصحاب نجاسة الثوب محكوما لاستصحاب نجاسة لاستصحاب طهارة الماء. القص لماذا لا نعكس؟ لماذا لا يقال بأن استصحاب نجاسة الثوب يكون حاكما على استصحاب طهارة الماء يعالج مورده؟ قلنا لا يعالج مورده. لماذا؟ لأنه إذا استصحبنا نجاسة الثوب فهو لا يثبت أن الماء نجس. نعم طهارة الماء تثبت طهارة الثوب، أما نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء. وهذا معناه أن الأصل الأول وهو استصحاب طهارة الماء يعالج مورد الأصل الثاني وهو استصحاب نجاسة الثوب. ما معنى يعالج مورده؟ يعني ينفي موضوعه. بينما استصحاب نجاسة الثوب لا يعالج مورد الأصل الأول وهو استصحاب طهارة الماء، لأنه لا يرفع موضوعه. وهذا هو معنى الحكومة. بناء على فكرة الحكومة هنا نقرر المطلب. عندنا استصحابان: استصحاب الحرمة المعلقة واستصحاب الحلية المنجزة. ما عدت حلية مشكوكة، هذا الزبيب حلال بالاستصحاب. عندنا استصحابان. نقول استصحاب الحرمة المعلقة لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى إما أن يقال بأن استصحاب الحرمة المعلقة يترتب عليها فعلية الحرمة، تثبت فعلية الحرمة أو لا تثبت فعلية الحرمة. لا يوجد إلا هذين الاحتمالين: أن استصحاب الحرمة المعلقة إما أن تثبت فعلية الحرمة وبالتالي تترتب المنجزية، أو لا تثبت فعلية الحرمة فلا تترتب المنجزية. هذا هو الاعتراض الثاني الذي تقدم بالأمس. الاعتراض الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول استصحاب الحرمة المعلقة لا يثبت أن هذه الحرمة فعلية وبالتالي لا يترتب التنجيز فلا يجري الاستصحاب. هذا هو الاعتراض الثاني. نقول لكم اختاروا، هل تسلمون بالاعتراض الثاني او لا تسلموا بالاعتراض الثاني؟ ان قلتم نسلم بالاعتراض الثاني وهو ان استصحاب الحرمة المعلقة لا يثبت فعلية الحرمة وبالتالي لا يترتب تنجيز، نقول اذا لم يترتب التنجيز يجري الاستصحاب او لا يجري؟ لا يجري الاستصحاب. فالاستصحاب لا يجري في نفسه حتى يقال بأنه معارض باستصحاب سالب بانتفاء الموضوع. أساسا الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه لا يثبت، لأنه الاستصحاب إنما يكون جاريا إذا ترتب التنجيز، والتنجيز يترتب على الحرمة الفعلية أو على الحرمة المعلقة. قلنا التنجيز يترتب على الحكم الفعلي للحكم المعلق. وأنتم قلتم أن استصحاب الحرمة المعلقة لا يثبت فعلية حكم، لا يثبت الحرمة الفعلية. إذا لم يثبت الحرمة الفعلية لا يترتب تنجيز. إذا لم يترتب تنجيز لا يجري الاستصحاب. إذا لم يجري الاستصحاب يصح أن يقع طرفا للمعارضة أو لا يصح؟ خب لا يكون معارضا لأنه أساسا لا يجري. وإن قلتم أن استصحاب الحرمة المعلقة يثبت حرمة فعلية، هذا كان هو الجواب عن الاعتراض الثاني، أنه يثبت حرمة فعلية ولو بالقول بالحكم مماثل، أن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. يثبت حرمة فعلية، إذا أثبت حرمة فعلية ترتبت تنجيز. هنا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يجري، لكن إذا جرى لا يكون معارضا أو قل يكون حاكما على استصحاب الحلية. لماذا؟ نقول في المقام إذا استصحبنا الحرمة المعلقة ثبتت الحرمة الفعلية فيكون هذا الزبيب حرام فعلا. إذا صار حرام فعلا هل يوجد شك في الحلية أو لا يوجد شك في الحلية؟ لا يوجد. عند العلم بحرمته فعلا لا يوجد شك في الحلية. إذا لم يوجد شك في الحلية نستصحب الحلية ولا نستصحب؟ لا نستصحب الحلية. هذا معناه أن استصحاب الحرمة المعلقة التي تثبت الحرمة الفعلية تنفي موضوع استصحاب الحلية. لماذا؟ لأنه بثبوت الحلية لا يوجد شك في بثبوت الحرمة لا يوجد شك في الحلية. إذا لم يوجد شك في الحلية لا يوجد استصحاب الحلية. فانتفاء استصحاب الحلية بانتفاء موضوعه، لأن موضوع استصحاب الحلية ما هو؟ الشك في الحلية، والشك في الحلية انتفى ببركة ثبوت الحرمة الفعلية. إذا كان حرام بالفعل إذا لا يوجد شك في كونه حلال، وهذا معنى أن استصحاب الحكم المعلق يكون حاكما على استصحاب الحلية. ما معنى أنه حاكم؟ نفى موضوع استصحاب الحلية، والعكس ليس بصحيح. إذ أن استصحاب الحلية لا ينفي ثبوت الحرمة المعلقة، إذ يمكن أن يقال حلال بالفعل وحرام إذا غلا. فاستصحاب الحلية لا ينفي الحرمة المعلقة، أما الحرمة المعلقة تنفي الحلية. لماذا تنفي؟ لأن المفروض أن الحرمة المعلقة تثبت حرمة فعلية بتحقق الشرط وهو الغليان. إذا أثبتت حرمة فعلية إذا لا يتصور شك في الحلية حتى تستصحب، وهذا معنى حكومة استصحاب الحكم المعلق على الحكم المنجز على الحلية. كيفك للمطلب؟ قال: والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم، يعني استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الحرمة المعلقة، لا تخرج عن حالتين: إما أن يثبت أن استصحاب القضية الشرطية، إما أن يثبت هذا الاستصحاب يثبت فعلية الحكم، فعلية الحرمة متى؟ عند تحقق الشرط أي الغليان كما تقدم في الاعتراض الثاني. وإما أن لا يثبت ذلك، يعني لا يثبت الحرمة الفعلية. فإن لم يثبت الحرمة الفعلية لم يجري في نفسه، يعني نفس الاستصحاب لا يجري حتى يقال بمعارضته. لماذا لا يجري؟ لأنه إنما يجري إذا ترتب التنجيز، والتنجيز فرع الفعلية والحكم الفعلي. وأنتم تقولون أن الحرمة المعلقة لا تثبت فعلية. إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. وإن أثبت ذلك، يعني أثبت الاستصحاب حرمة فعلية، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز، الحكم المنجز أي الحلية، وحكومته أي وحكومة استصحاب الحكم المعلق عليه أي على الحكم المنجز، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة: إنه كلما كان أحد الأصلين وهو استصحاب الحكم المعلق، استصحاب طهارة الماء، يعالج مورد الأصل الثاني، الأصل الثاني استصحاب الحلية، استصحاب نجاسة الثوب دون العكس، فإن استصحاب نجاسة الثوب لا يعالج نتيجة ومورد استصحاب طهارة الماء، استصحاب الحلية لا يعالج استصحاب الحرمة المعلقة. وبعبارة أخرى، استصحاب الحلية لا استصحاب الحلية لا ينفي موضوع الحرمة المعلقة، أما استصحاب الحرمة المعلقة التي تثبت الحرمة الفعلية عند تحقق الشرط تنفي الحلية. أحسنتم. قدم الأصل الأول أي استصحاب الحكم المعلق أي استصحاب طهارة الماء على الثاني استصحاب نجاسة الثوب استصحاب الحلية. فإن وجه التقديم بيان التقديم فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي أي الحلية الفعلية، لأنه متى يتنجز الحكم؟ إذا كان الحكم فعليا، فالحلية حتى تتنجد لابد أن تكون حلية فعلية. ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، أي حرى إذا غلا حرمة، تقدير الغليان. والمفروض أن الاستصحاب المعلق يثبت حرمة، المفروض هذا محل الكلام، أن استصحاب الحرمة المعلقة تثبت حرمة فعلية عند تحقق الغليان. أما إذا قلتم لا تثبت حرمة فعلية، قلنا هذا الاستصحاب في نفسه لا يكون جاريا. يثبت حرمة فعلية وهو معنى، وهو أي الحرمة الفعلية، وهو معنى نفي الحلية. خب إذا كان حرام فعلا، إذا يوجد شك في الحلية أو لا يوجد شك في الحلية؟ خب لا يوجد شك في الحلية، لأننا نعلم تعبدا بالحرمة. إذا علمنا تعبدا بالحرمة لا يوجد مورد للشك في الحلية، فلا يجري استصحاب الحلية. وأما استصحاب الحلية الفعلية، هنا قد تقول لماذا لا يقال أن استصحاب الحلية حاكم على استصحاب الحرمة المعلقة؟ يقول وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة، حلال وحرام إلى لا توجد أي منافاة، فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض، هذا بيان لوجه عدم النافي، ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري. يعني كما أن نجاسة الثوب لا يتعرض إلى نجاسة الماء، كذلك استصحاب الحلية الفعلية لا يتعرض إلى الحرمة المعلقة. أشكل السيد وحاصل إشكاله مبنائي، أننا نختار الشق الأول وهو أن استصحاب الحرمة المعلقة لا تثبت حرمة فعلية، فإن قلت معنى ذلك لا يترتب تنجيز، وإذا لم يترتب التنجيز لا يجري الاستصحاب في نفسه، فلا يكون معارضا. يقول السيد تقدم في الاعتراض الثاني وتقدم أيضا في مبحث سابق في مقدار ما يثبت الاستصحاب أن التنجيز ليس فرع فعلية الحكم، لا يتوقف تنجيز الحكم على فعلية الحكم، بل يمكن أن يثبت التنجيز حتى وإن لم يكن الحكم فعليا. متى؟ إذا أحرزنا الكبرى والصغرى. التنجيز يتحقق بإحراز الكبرى أي الجعل وبإحراز الصغرى. يكفي أن نعلم أن الشارع يقول العنب إذا غلا حرم، وهذا علمنا عن طريق الاستصحاب. ويكفي أن نحرز الصغرى أي الموضوع أن هذا الزبيب قد غلا، بتحقق الصغرى والكبرى يترتب التنجيز ولا يتوقف التنجيز على فعلية الحكم. هذا ما تقدم بالأمس في الاعتراض الثاني أو الجواب عن الاعتراض الثاني. قال ويلاحظ على ذلك أن هذا أي هذا الكلام لا يتم هذه الحكومة لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال. وبعبارة واضحة، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في تحقق التنجيز. فيريد أن يقول السيد التنجيز لا يتوقف على فعلية الحكم، بل التنجيز يتوقف على وصول الكبرى أي الجعل، ووصول الصغرى أي إحراز الموضوع. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، على أساس من لا يرى ثبوت الفعلية، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما. لماذا؟ لأن الاستصحاب الحكم المعلق لا يثبت حرمة فعلية. فإذا لا يثبت حرمة فعلية، عدم ثبوت الحرمة الفعلية لا ينفي الحلية الفعلية. نعم، الحرمة الفعلية تنفي الحلية، أما عدم الحرمة لا ينفي الحلية، والمفروض لا توجد حرمة فعلية. لماذا؟ لأن استصحاب الحكم المعلق لا يثبت حرمة فعلية. فإن قلت إذا لم يثبت حرمة فعلية كان الاستصحاب لغوا، لأنه لا يترتب عليه تنجيز. قلنا التنجيز لا يتوقف على فعلية الحكم، بل يتوقف على إحراز الكبرى والصغرى. هذا تمام الكلام في استصحاب الحكم المعلق. وظاهر عبارة السيد أنه رد جميع الاعتراضات التي ترد على استصحاب الحكم المعلق. بناء على ذلك هو لا يرد رد جميع الأجوبة التي ذكرت على الاعتراضات، ومعنى ذلك أنه لا يقول باستصحاب الحكم المعلق. ولكن في تقريرات السيد الهاشمي السيد الشهيد كأنه قبل إشكال صاحب الكفاية، اعتراض صاحب الكفاية، ووجهه بتوجيه آخر، وهو أنه لا توجد منافاة بين الاستصحابين. هناك تقرؤون تتمة البحث. هذا تمام الكلام في استصحاب الحكم المعلق. يأتي الكلام إن شاء الله في التطبيق الثاني، وهو استصحاب عدم النسخ. تراجعون إن شاء الله مبحث النسخ في الحلقة الثانية، والفرق بين النسخ الحقيقي والنسخ المجازي، وأن النسخ الحقيقي هل يتصور في مبادئ الحكم أو لا يتصور في مبادئ الحكم، هذا مذكور في الحلقة الثانية. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.